بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كلمة الأخذ دي فأخذناهم، الأخذ هو جذب بشدة، والأخذ يختلف باختلاف قوة الآخذ. إن كان شوية كده يبقى أخذه خفافي، إن كان تقيل شوية يعني واحد ياخده عادي زي واحد ياخده فتوه يبقى أخذ ثاني. طب الأخذ دي أخذ مين؟ أخذ عزيز. ما هو العزيز؟ العزيز هو الذي لا يغلب أبدا، يغلب ولا يغلب، وعزيز ومقتدر، عنده قدرة ما تنفذش. شوف الأخذ يبقى إيه شكله بقى؟ أخذ عزيز مقتدر. والأخذ طبعا تولى في مسألة البحر، لأن رسالة موسى مع فرعون كلامه في العقائد وفي الدين ده أمر فطري، لأنه هو كل مهمته أن يذهب إلى فرعون فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. والفرعون كان بيعذب منهم ليه؟ لأن بني إسرائيل كانوا مع ملوك الهكسوس. لما جم ملوك الهكسوس وأغاروا على الفراعنة، كان مين اللي بيساعدهم؟ كانوا إسرائيل، لما كانوا مقلبات سيدنا يوسف. فلما كانوا بيساعدوهم، لما جيوا الفراعنة رجعوا تاني وأفرضوا الهكسوس، جابوا الناس اللي كانوا بيعاونوهم وساموهم سوء العذاب بقى. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى إلى فرعون مش عشان يقول له الدين وش الدين وبتاع، الأمر الدين ده جاء أمر طبيعي، إنما جاء ليستخلص بني إسرائيل من مين؟ من العذاب. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية. فلما ابتدى ياخذ بني إسرائيل وينجو بهم طبعا مشوا، فالتفت واحد من مين؟ من قوم موسى، بص كده لقى ضجة واتقلبة وخيل والبتاع، بص كده قال له الله ده فرعون جه عرف اننا خارجين، جاء ورانا هو والجنود بتاعه وادي البحر اهو. قال اصحاب موسى انا لمدركون. مدركون يعني ايه؟ يعني اما اننا ياخدونا الجنود يعني يعرفوا البحر والبحر يعني ما فيش فايده. انظروا بقى الى من له رب وواثق به، قال كلا كلا كده بملء فيك. طب ده لحظه واحده تكذب الكلام ده، فجاب الحيشيه بتاع كلا دي، ان معي ربي سيهديه سبحانه وتعالى، يعني وثوق بوجوده مع الهه. وما دام واثق بوجوده مع الهه يقول لك ولا مش هيقدروا علينا. لما قال له كده ان معي ربي سيهديه هداه الله، قال له اضرب البحر، فضرب البحر بالعصا فكان كل فرق بقى المية السائلة تبقى جبال كالطود، يعني الجبل العظيم جبل هنا وجبل هنا، قال لك طلاقة القدرة خلاص. وبعدين في طريق يبس فمشي فيه قوم موسى، لما مشي طلع على الناحية الثانية أراد أن يضرب البحر ضربة أخرى ليعيده إلى السيولة عشان يقطع عليهم الطريق ما يجوش وراه. فربنا قال له واترك البحر رهوى، اترك البحر رهوا زي ما هو، لانني عايز يغتر بالطريق اليابس، ولما يغتر بالطريق اليابس يمشوا وراك. فاذا جمل الاخر كده امر البحر ان تنطلق سيولته واستفراق مائه، فيبقى انجيت واغرقت بالشيء الواحد. ادي العربه، يبقى إن معي ربي سيهدين دي لا رصيد ولا ملهاش رصيد؟ لا رصيد. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ولذلك لما بقى فرعون ادعى الألوهية ومش عارف إحنا أغرق والغرق، قال

لهان أمر المخالفة عندهم، إنما عملوا كده ياخذوا على دماغهم. ولو أن رسول الله إيه؟ أن رسول الله ما فربنا ادهم الدرس هنا في أحد، وهيديهم الدرس في مين؟ في حنين برضو، ويوم حنين مش أعجبتكم كسرتكم. إذا كان سيدنا أبو بكر نفسه يقول إحنا مش هنهدم عن قلة ده، إحنا عددنا 10,000. أبو بكر نفسه فلما عملوا كده قال طب خدوا شوية كده، إنما صعبوا المسلمين عليه. ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين أمام خصومكم، لكن الله أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. والنبي صح، فأنا النبي أنا هو تعالى وغدلي الله. أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. فبدأ في الدنيا، بل الساعة موعد ثاني. دي في الدنيا بس الأول كده، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى يعني أعظم في إيه؟ أعظم داهية من هذه لكم. ليه؟ لأن هنا لما انهزمتم برضو النبي أقبل ياخد منكم الفدية ويعمل مش عارف وياكم إيه، إنما هناك مش كلام مني. أدهى وأمر مررتها أكثر لأن ملهاش جبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر، مش هو ده بس الكفاية، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى مما رأوا وأمر. أدهى من إيه؟ ده صناديدهم اتخذوا. عتبة مش الأسد مش كده ولا لا؟ وولاد عتبة اتقتل ولا لا؟ كل دول وبتوع الهند دول اتقتل ولا ما اتقتلوش؟ وكل واحد شاف مصرعه كده. ومن العجيب أن قبل المعركة رسول الله يمسك عصاه فيحدد بها هكذا، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. من الذي يتحكم في مصرع رجل في مكان في حرب؟ ده الحرب كرب وفر، ما نعرفش هيجي اتنيل امتى. انما ده لا مصرع فلان وده مصرع فلان وده مصرع ايه؟ مصرع فلان. شيء عجيب ده كلام قاله كده ولا ويقوله. شوف الثقه بقى، كونوا يقولوا ولا يخاف لا يؤمن ولا يكذب، يبقى ثقة في مين؟ ثقة في القائد. نعم ثقة في القائد. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى مما رأوا وأمروا شد مرارة من هذا. إن المجرمين في ضلال وسعر جنون يوم يسحبون في النار على وجوههم. الوجه اللي هو أكرم حاجة في الإنسان حيسب على وجهه فيه، الوجه اللي له كرامة. أنت لو أنت ماشي كده وبعدين جه بقى تنبيل ماشي بسرعة كده وعلى وساقة وطين وبيعمل رش كده، ما بتحميش الأول دي، بتحمل الأول عن وجهه كده، بتحمل الوجه الأول. يوم الوجه ده هو اللي هينسحب عليه كده نار يعني. شوف بقى، شوف عذاب الواحد اللي بيسوء الوجه نفسه اللي بيهو. نعم. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يا سلام، ما هو مس بس كده؟ قال لك هم يطيقوا المس ده، مس سقر ده حاجه صعبه قوي المس ده، فما بالك من الصلاه. ذوقوا مس سقر ان سبحانه كل شيء خلقناه بقدر. ما فيش عندنا حاجة يعني كده مخلوق ارتجالي، ده شيء مقدر أثلا ومقدر ممن يقدر على إنفاذه على وفق ما قدر وإيه ورسم. ليه؟ لأنه ما فيش قوة تانية أتغير اللي قدره. ولذلك احنا قلنا زمان حينما نقول لا إله إلا الله، قبل انت ما تشهد لا إله إلا الله شهد الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو. لو ما كانش شاهد أنه لا إله إلا هو ما يبقاش في جرأة أن يؤمر حاجة يقول يلا استجيبي، يمكن اللي الثاني ده حيقول لا لا ما تستجيبيش، إنما كونوا عارف أنه ما فيش إلا هو ده، عارف أنه أمره خلاص هي هتمشي، ما فيش أمر ثاني هيرد هذه هذه المسألة. ولذلك هيقول ايه؟ وأذنت لربها وحقت. أذنت لربها يعني ايه؟ أذنت لربها يعني يدوب مش عايزة في التنفيذ الا تسمع أذنها أمر الله بس. ولذلك لما قال للأم موسى ارميه في اليم، ارميه في اليم، قال لا أصلاني آمر اليم انه يحافظ عليه ويقعد ينطره كده لحد من الله، ولا تخافي ولا تحزني ان رب اليك وجعله من الايه؟ من المرسلين. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لما شهد نفسه بانه لا اله الا هو عمل كل اموره، عمل من لا يرى هناك اله ينقضه في هذه المساله. ولذلك قالها هو اللي قالها، وبعد ذلك الواقع ما كذبهاش ابدا. ولذلك ده بنقول عليه ان دي اول دليل عشان الناس تؤمن. واحد قال انا اللي خلقت وانا اللي رزقت وانا بتاع السماء وانا اللي عامل الارض وانا اللي مش عارف ايه بتاع، والله يعال قوي. ان كان الكلام صح يبقى خدم، طب ان كان كلام كذب وغيره اللي خلق، طب الغير ده ما ادريش ان في واحد ثاني بياخد الكون منه، ان ما كانش دري يبقى ما ينفعش يبقى اله، نايم على ودنه ده ولا ايه؟ طب وان كان دري ما راحت له قال له تعالى بقى انت عمال بتاخد الكون منه وانا قاعد هنا مش قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، يروحوا يقولوا تعالى انت عملت الحكايه دي ليه وما حصلش لا ده ولا ده ولا ده. يبقى هو لا اله الا هو ولا لا؟ لا اله الا هو. نعم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة، ما بنكررش الأمر، هي مرة واحدة لأن ما فيش حد حيل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كذلك قال ربك هو علي هين وما ذلك على الله بعزيز. وما أمرنا إلا واحدة كلمح، اللمح هي الرؤية الخاطفة، الرؤية الخاطفة اللي ملهاش ثبوت. شوف بقى، شوف التشبيه بيشبه الحاجة على أعجل حاجة تحصل. وما أمرنا إلا إيه؟ واحدة يعني مرة واحدة، ما بنكررش الأمر. ليه؟ لأن ما فيش حد يعرضنا في هذه المسألة، وكوني مستجيب ليه؟ مع أن الكون ده كله عارف من اللي خلقه، ولذلك مرضيش ياخد تكليف. قال لك لا، اللي انت تقوله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة، مرة واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ رجع برضو تاني يقول انتوا ايه اللي مخليكم تقفوا معنا؟ ما تشوفوا احنا عملنا ايه في الاشياء بتاعكم اللي على مذهبكم واللي على ملتكم واللي خلف الرسل واللي عرضوهم وعندهم. شوفوا ايه، ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر متعظ بهذه المسألة؟ وكل شيء فعلوه في الزبر. يعني احنا ما اكتفناش بعلمنا بس عن كل شيء، ده فيه كتب بتنكتب، يبقى عندنا علم وعندنا كتاب مصطوب، كل حاجة مكتوبة. قاعدين بيعملوا ايه دولي؟ كنا بنستبعد بقى ان حاجة دلوقتي لما العالم كل ما يتقدم، كان الاول المسجل اللي بيسجل على الانسان حركته وانفاسه ومش عارف ايه، دلوقتي لما يجي الواحد مجرم عمل اشياء في السر يقول لك لا ده احنا مسجلين صوت وصورة. اذا كان الانسان غير يسجل صوت وصورة على الله، يبقى خالق الانسان ما يغضبش يعمل الحكايه دي؟ طب مشوها كده بالعقل، كان زمان المسجل ده هو يا مولانا قد كده وقد نورك. كل ما يتقدم العلم يقصر شويه يقصر شويه يقصر شويه يقصر شويه يقصر لحد ما بقى قد الكف. قد البشر، طب لما يبقى قد الكف عندك يبقى قد ايه عند ربنا؟ ولا تضربه ولا تضربه على كتفك اهو. نعم. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ما فيش حاجة اسمها ايه يقول لا دي بلاش ادون. وكل صغير وكبير مستطر. الله. وبعدين بقى بعد ده كله خدوا الخلاصة بقى لتنفعكم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقعد صدق يعني ايه؟ في مقعد صدق، ما هو في واحد يقعد قاعدة كدابة يقعد في ناس كده وهم ما يستاهلش ان يقعد القعدة دي، يبقى مقعد صدق يعني هو اهل له، يستحق ان يقعد القعدة دي. لما تشوفه كده قاعد على الكرسي كده فيه الريس ولا فيه بتاع يقول لك ده يستحق، ادي مقعد صدق. انما واحد ما عندوش مؤهلات ويجي يقعد القعدة دي يبقى اسمه مش مقعد صدق. وكلمة الصدق دي بقى ماشية في القرآن كله، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه مثلا؟ اذا دخلت في عمل تطلب من الله ان يدخلك الى اي عمل مدخل صدق، ما يكونش في بالك الا النفع، ما يكونش في بالك الا ان ده بينفذ اوامر الحق، ادخلني ايه مدخل صدق، ولما تخرج من عمل واخرجني مخرج صدق. مش ندخل بالكذب برضه هنطلع بالكذب، يبقى ادخلني مدخل صدق بحيث اذا سمع واحد اني دخلت في خير يقول لك ده يستاهل، خرجت من خيرك اقول لك ده يستاهل. الله، ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ايه نصر ادما. وبعد ذلك يقول لي واجعل لي لسان صدق في الاخرين، يعني اجعل الناس يمدحونني بما ليس فيه كذب، يمدحوني بحق مش يقعدوا يخلعوا علي الاشياء كده بالباطل والكذب ومش عارف ايه. واجعل لي لسان صدق في الاخرين، يعني اللسان الصدق يمدحني بما استحق ويمدحني بواقع في الخير مني والاجيال تنقله عني. لسان ايه؟ هنا بقى بعد ما اقول ادخلني واخرجني واجعل لي لسان، يبقى تنتهي بايه بقى كده كله؟ ده هتنتهي بمقعد الصدق عند مليك مقتدر، اللهم اكتبها لنا. وكل صغير وكبير مستطر مكتوب مسطر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله سبحانه أن يلهمنا جميعا في قلوبنا عقيدة صالحة، وفي جوارحنا تنفيذا لها تنفيذا صالحة، وأن نأخذ بسنة سيدنا رسول الله ليأخذ بيدنا جميعا إلى حضرة ربه في مقعد صدق عند مليك مقتدر.